بل وهدي ديننا عز رمز جند ديننا علم بل وهدي ديننا عز رمز جند ديننا سلم ديننا علم وعزم وسلام ديننا للكون مصباح الظلام ديننا علم وعزم وسلام ديننا للكون مصباح الظلام ديننا نصر وفتح ووئام ديننا بعث كريم للأنام بدء هدي ديننا رمز جند ديننا وحي السماء سما بنا تلاقة لحقنا ديننا محبة لربنا ديننا رسالة لهدينا بدء هدي ديننا رمز جند ديننا بدء هدي ديننا رمز جند ديننا عدل وخير للبلاد ديننا عنوان فخر ورشاد ديننا صوت ينادي بالجهاد ديننا يسمو بنا فوق العباد بدء هدي ديننا رمز جند ديننا بدء هدي ديننا رمز جند ديننا ديننا لا يرتضي أن نستهان ديننا مشكاة هدي وأمان ديننا لا يرتضي أن نستهان ديننا مشكاة هدي وأمان ديننا دستور حكم للزمان ديننا للوحدة كبرى ضمان رمز جند ديننا بدء هدي ديننا رمز جند ديننا ديننا للبيت حصن الشرفاء ديننا يبني الرجال الأقوياء ديننا للبيت حصن الشرفاء ديننا يبني الرجال الأقوياء ديننا علمنا معنى الفداء ديننا الإسلام للعرب لواء بدء هدي ديننا رمز جند ديننا بدء هدي ديننا رمز جند ديننا ديننا علم وعزم وسلام ديننا للكون مصباح الظلام ديننا علم وعزم وسلام ديننا للكون مصباح الظلام ديننا نصر وفتح ووئام ديننا بعث كريم للأنام بدء هدي ديننا رمز جند ديننا بدء هدي ديننا رمز جند ديننا ديننا وحي السماء سما بنا تلاقة لحقنا ديننا محبة لربنا ديننا رسالة لهدينا بدء هدي ديننا رمز جند ديننا بدء هدي ديننا رمز جند ديننا سلم